إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير، أول من ابتداء آخر من انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن وما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص. أرجع وأغني في صلاتي بأكرام بذلك، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. يا الخلف البطيء ويسمع الصوت الخطير، يا من نبت السوداء على صخرة الصماء في ليلة الظلماء، لا تغيب عنه تائبة ولا تغيب عنه قائمة، يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. أيا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله يمشي السحاب، وكيف تطلع موسى برفق كلاما ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد علم وكان أبوه يمتهن الجهاد، ويا من رص أحمد وفكاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وكل رد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مثل ولا مثل ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في الأرض التي تطل عنها، لا شريك له في سمائه التي تطل عنها، لا شريك له في أسماء، لا شريك له في صفات، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عبد كيف يؤمن إله أو كيف يجعله الجاهل، وفي كل شيء إنه آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن لا إله ونبيا وحبيبا وعظاما وقائما وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن رباط بن كثير بن معهد بن قدر بن كلاب بن حذيفه بن مكره بن ياس بن مرق بن نزار بن معاذ بولد عدنان بولد اسماعيل بن ابراهيم عبد الله ورسوله الصغير الى هم وشر وبلاد. وبعد في هذا اليوم الطيب المبارك، في هذه الساعة الطيبة المباركة، في هذه البلدة الكريمة المباركة، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، أعتقد بإذن الله جل وعلا أن لا أغيب عن الواقع لنور الذي نحيا. أيها الأحبة في الله، لذلك احضرت لعنوان خطبتي حتى ما بعد الانتهاء منها، فرايت ان اجعل العنوان لك الله يا وطن، لك الله يا وطن، Thank you. وأتكلم نفسي فقط وإخواني من أهل الزهد لا أتكلم عن الآخرين.

وأخذ أموال المسلمين وهو يتحدى بشراسة يكون رجله ويعلم صوته وتظن أنه يصنع سنوات خدعة يصدق بها الكاف. يقول أريد أن يغرقني لا أريد العذاب لا أريد أن أتحدث هكذا وهو قد أكل الملايين. فيمضى يصدق بها الكاف ويكذب بها الصار ويؤتمن فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الريبان. قيل وما الريبان يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في بطر العام. هؤلاء التافهون الذين يظهرون على الفضائيات وهذا اسمع انا بالليل والنهار. ايها الاخوه، اذا اصابع الكفر تعمل بين ظهرانينا لأنه مواجهة المناخ الملائمة لإنصافها. سأعطيكم مثالا لا يندرج على ما نعلم. هذا هو الرافضي الخبيث ابن العلقمي محمد ابن محمد ابن علي ابن ابي قار الرافضي وزير المصلحة. والبلاء من القيادة إذا كانت جاهلة، بمعنى أن يقرب عدوى من أعداء الله وهو يذهب أن العدو هذا ستكون له علاقة باستخبارات عادية وبأعداء الليلة وسيخرج الأسرار وفي النهاية سيتفق معهم على تحطيم الأكل والثياب. لن أذكر أسماء في واقعنا حتى لا يقال يا زواج، أنا أقول هذا الرجل قربوه وبدلوه. لماذا؟ لأنه يظهر النسخة. نعم ضرب فعله يا أخا في غياب الواعظين ويظهر الأدب والطيبة كما أراه تماما في دول الخليج. ولقد مررت على هذه البلاد والدولة الميتة فرأيت خطية وجهلا وتخلفا وجعل هؤلاء هم الذين يجلسون على صدره وما شاء باللسان العام وبالاتيان بالمكاسب والتجار لكن من خلال التعامل الخارجي. ولذلك كانت الثمره المبكره في البحرين كما نرى هذا وفي السعوديه من لطيف وجهه واسكان. وانا احب هذا الرجل لما صار وزير في مقرر بدا ينشر شائعه بين المسلمين من اهل السنه واوقع بين السنه من السلفيين والاشاعره. لم يكن الامر على هذا، بل كان يرسل الرجال لوضع وهن ولانقطع سبيل الرجال حتى فقد الجيش وصار ضعيفا وضحك على الخليفه فجعله كثيرا ضعيفا لا يملك ذلك. ثم ارسله الله خالد الطفار وقال لي نعم بالثمر تعال فادخل لكن بشرط ان تمكن للروافض ان تنقوا السلطة مثل ما حدث في العراق. ولا زال الدم العراقي يوم ينزف كالشلالات في كل يوم وكانها قراءة القدس على ايدي الشيعة والامريكيين. المهم جاء غلام بجيش الجراح زاد على 200,000 وحتى يتصرف في قلوب الموحدين كان اذا دخل مكانه ذبح رجاله واحرق السياره وكل شيء. وبالفعل مضطر في صدور ما ولما جنى قال الرافضي هذا يا خليفه ارى ان تخرج اليه وان نتصالح معه على ان تطيعه نصف حراج العراق مثله. اخذ واخذ معه 700 من المقربين ثم اتجه اليه ومن شده الرحمه التي لقيه منه لا على ان يعطي وثاق فعاد بهؤلاء وبجميع ما عندهم من المجوهرات والذهب والاموال وسبعمائه من خواص المسلمين ودخل عليه فاخذ 17 ونحى الاخرين وقال اذبحوهم الان فذبحوهم. فقال له الرافضي انتم اولادك ثم قال لا تعيده سليما. قال ولما؟ ربما يتمتع قوله في جوال فجعل عليه رصا وخنقا حتى قتلوه. ودخل العراق مباراة فبدأوا باتهام السنة وتمكين هذا المجرم بل الضرور. قال علموهم مرسى فذبحوا في 40 يوما. أتدرون؟ اسمعوا ويوم بالخارج أشرار اسمعوا ذبحوا في 40 يوما 1000 يعني 2 مليون يعني فاضل واحد وفي الواحد 2 مليون من أهل العراق. قال ابن كثير وكانت الجثة في الشوارع هي الكلاب. أما من بقي من ثلاث ماء فذهبوا فاختبأوا في المقام وفي المطار وفي القوانين وفي الكنايات قرن يأكلون خارج التراب وما دمت الأرض ويتحكون المدى يعيشون عليه. فسقط المطر من السماء على الكلة فأنت فرقتنا وخرج الجيل. ثم جاءت الرياح حين رجل اشتشت الهوى ولقى لم تكروه ولقى لم امراه حتى بلغ الشاه فترمم في الجبل. وبعد ان اعلن الامان بعد 40 يوم خرج من كان في المخاض ومن كان في الكنايات ومن كان في المقامير الى اخره. يظهر بعضهم بعض الام تنكر ولدها وتنكر ابنتها والاب ينكر ابنه. لماذا؟ شاب الشعب عند الجميع ونحل الجسد وتغير في الملاك. فما كان احد يميز ابنه ولا ابنته الا بالصوت. فلما خرجوا وعرف بعضهم اعطاه نزل مطر اخر من السماء فهب خليل فطلق عليه الغلاء ووفاء وبلاء فماتوا جميعا في مدينه بغداد. لا مجاملة ولا محاباة في دينك. شربتم الخمور وهتكتم الصدور وفعلتم الفجور ناديتم في الديمقراطية المزيفة فعلتم الأفاعيل في دين الله استبعدتم الشرع إلى آخره قربتم الأعداء والصليبيين قربتم الروافض الملاعين بشرفكم. من قتل استخر الله أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد حتى لا يقال اننا اتينا بالثواب والصفاء هذا كله انزلكم على واقع اقول لكم ان قال فهذه نتيجه. لكن الحال بسرعه جدا اولا اتحدث عن علم بايدينا لا من خلال ما تستحسنه العقول. اولا ان نتوب لله جميعا. ان تبنى اليه وعدنا اليه وتصالحنا ركزوا. ثم كانت لنا امريكا او كانت لنا اليهود او كانت لنا الروائح انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فالله الذي يكيد كيدا ان مكروا بك ولم مكر في خلف الكف ولا يحيط المكر السيئ الا بنفسه. إن أرادوا قتل الأطفال والنساء والحرام والحرام والحرام فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. إذا حدث ابن عباس كما عند ابن جريج الجام وكما عند الامام احمد بن مسلم وكما عند ابي يعلى في مسلم وكما عند الامام الحاكم وما صدقه صحيح يا ولد اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده الرجال اذا سالت تسال الله مش تسال من الاسلام ولا الامم المتحده ولا معونه امريكيه من الذي يرزق امريكا الله من الذي يبني خزائن السماوات والارض الله من الذي يخلف البلاء والقلاء والوفاء الله من الذي يرفع ذلك الله علينا ان نسمع واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه سنستمع واعلم ان ينفعك بشيء يسمعك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو استمعوا على ان يكونوا بشكل لن يكونوا الا بشيء قد كتبه الله عليهم رفعت الاقلام وجفت الصحف المهم ان كل شيء بمقادير ما ليس بمقادير امريكا ولا بمقادير اليهود ولا بمقادير ايران ولا بين هؤلاء المهم ان تدوم ان تقع مع ملك ثانيا ان تقال مع بعضنا بمعنى ان احتضن انا اسأل يا اخي انت اوثق مني بالدين وانا ضعيف يا اخي انا على خطأ يا اخي انا خطر مني اشياء ربنا غفور رحيم ومن لا يرحم لا يرحم يا اخي انا كفير اننا من الركع السجود وان اردنا حقيقه ان نكون صادقين في نصره ديننا فلا بد من الاحصان والهدى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا لكن اشكل لو بقينا على هذه الحال هذا كذا وهذا كذا وهذا يختلف مع هذا قال نرفع الشر على ايدينا وسيبقى ربنا علينا وسيقبل الناس الثقه فينا إن الناس ما اختاروا أعطاء لذواتهم ولا لأجل عيونهم لكنهم اختاروهم لنصرة دين الله كأنهم قالوا قلنصر الدين إما أن يكونوا صادقين وإما أن يكونوا من الشوارع الكاذبة لا بد من خيار واحد وأنا أرسل الظن بالموحدين جميعا النقطة الأخيرة حتى لو أطيل حضور علينا أن نكون على قدر المسؤولية دعونا من البطولات الوهمية هذا يريد أن يظهر على الشاشة ويلقي ببيانات ويذهب إلى الأماكن وأنا التمرين وأنا كذا أريد القصد كذا أريد العتاب كذا أين الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أين كانت هذه الشجاعة وهذه البطولة حينما كان يلعبك مخدر وتختبئ منه في الحمام او في مكان بعيد ارحم البلدة ولا تتغزل على هذه البلدة نحن ابناء وطن الواحد ايضا دعونا من التنكيل دعونا من الرياء واجعلنا جميعا عزيزا اللهم لنا الحق حتى نرزق اتباعه ولنا الباطل حتى نرزق اجتنابه ولا تكلنا الى انفسنا فردنا غدنا بعيدا اللهم ولي امورنا خيرا واجعلنا بقدرتك شرارا واجعلنا بقدرتك شرارا واجعلنا بقدرتك شرارا وارزقنا نية قتلى خفيفا اللهم ارزقنا نية قتلى خفيفا اللهم انصر بلدنا مصر اللهم انصر بلدنا مصر اللهم انصر بلدنا مصر اللهم اجعلها بلد الامن والامان واجعلها بلد السلم والسلام اجعلها بلد الامن والامان اجعلها بلد السلم والسلام اجعلها بلد الامن والامان اجعلها بلد السلم والسلام اللهم صب عليها خير صدقه اللهم صب عليها خير صدقه اللهم صب عليها خير صدقه اللهم عليك بالحاسدين الفاسدين اللهم عليك بالحاسدين الفاسدين اللهم عليك بالحاسدين الفاسدين اللهم عليك باعداء الدين واعداء المنزه اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم ارنا فيهم سعه السوداء اللهم ارنا فيهم عجل بقدرتك اللهم ارنا فيهم عجل بقدرتك اللهم ارنا فيهم عجل بقدرتك عليك بالامر الدين اللهم عليك بالامر الدين عليك بالامر الدين الصليبيين اللهم بشرهم بانفسهم شغلا ما شغلته احد من وجوبا فيه صلاة قبل ممات إنك ولي ذلك وقدر عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل.